هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه الشعار من الأجداد أحياه من وحد العرب حتى كان راتبهم إدارا ولدى الموتور آخاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه سنلمساوات لا عرض ولا عجب ما لامرئ شرف إلا بتقواه أن السلام وأن العدل مغزاه يا من رأى عمرا تكسوه بردته وزيت أذن له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه يا من رأى عمرا تكسوه بردته وزيت أذنه والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه قد بكى تجفر أين أنت يا عمر؟ بكاك يا عمر أدمعا بها ترر قد بكاك يا عمر أدمعا بها ترر يوم أن نزلت به النائبات والتتر هل عرفت يا Thank you.